أن إنكاره الإثبات والنفي يستلزم نفي النقيضين معا، وهذا ممتنع لأن النقيضين لا يمكن اجتماعهما ولا ارتفاعهما، بل لا بد من وجود أحدهما وحده. فيلزم على قياس قوله تشبيه الله بالممتنعات، لأنه يمتنع أن يكون الشيء لا موجودا ولا معدوما ولا حيا ولا ميتا إلا أمرا يقدره به ولا حقيقة له. ووصف الله سبحانه بهذا مع كونه مخالفا لبداهة العقول كفر صريح بما جاء به الرسول. إذا قالوا أنه لا يصف بأنه موجود ولا معدوم، فهذا يعني لا، فهذا يعني أنه موصوف بشيء مستحيل، من لا يمكن يوجد، يعني لا يمكن شيء إلا موجود إلا موجودا أو معدوما. فكلامهم هذا يستلزم نفي النقيضين وهو ممتنع، والنقيضان كما قال المنطقيون لا يجتمعان ولا يرتفعان، مثل الحركة والسكون، هذان نقيضان، لأن الشيء إما متحرك وإما ساكن، الوجود والعدم نقيضان، لأنه ما من شيء إلا موجود أو معدوم. هناك شيء يسمى الضدان أو يسمى الضدين، هذان لا يجتمعان لكن يمكن أن يرتفعا، فالضدان لا يجتمعان ويمكن أن يرتفعا، مثل السواد والبياض لا يمكن أن يجتمعا، بمعنى أنه لا يمكن أن يكون الشيء أسود أبيض، لا يمكن، لأن إذا كان أسود لن يكون أبيض، وإن كان أبيض لن يكون أسود، لكن هل يمكن أن يرتفع؟ نعم، بحيث يكون أخضر أصفر أحمر. فالفرق إذن بين الضدين والمتناقضين أن الضدان لا يرتفعان لا يجتمعان، ولكن يمكن، أجيب يا جماعة، يمكن أن يرتفع، والنقضان لا يجتمعان، كمل، ولا ارتفعان، لا بد من وجود أحدهما. فإذا قال إن الله لا موجود ولا معدوم معناه أنه نفى النقيضين عن الله، فالوجود والعدم نقيضان، فإذا نفاهما عن الله لازم أن يأتي بشيء مستحيل في جميع العقول. نعم. خزائن الرحمن تأخذ بيدك إلى الجنة.